وقد لا يكون للمكلف قدرة فيه، مثل زوال الشمس. هل لنا قدرة فيه؟ لا. وهو من خطاب الوضع، بخلاف خطاب التكليف. الله لا يخاطبنا تكليفا إلا بما لا إلا بما إيش نقدر عليه. ما نقدمنا في الدرس الماضي من شروط التكليف العلم والقدرة على فعل إيش المأمور به. إذن خطاب الوضع لا، لا يشترط فيه ذلك. خطاب الوضع إذن أعم من هذه الناحية. خطاب الوضع يكون في غير المكلف، يكون في الصبي، يكون في البهيمة. خطاب ليش التكليف لا، خاص بماذا؟ بالبالغ وبالعاقل. فهنا افترق. ولهذا بعضهم يقول خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف. كل خطاب تكليف فيه خطاب وضع من غير إيش عكس. شوف بدي أعطيكم مثال. الصلاة والصوم والزكاة، هذا خطاب إيش تكليف، صح ولا تكليف؟ فيه أسباب وموانع وشروط ولا؟ كل حكم شرعي خطاب تكليفي نجد فيه أسباب وموانع وشروط وصحة وفساد دائما. إذن لا ينفك خطاب التكليف عن خطاب الوضع. لكن في خطاب وضع ما في تكليف، نعم. البهيمة إذا أتلفت إيش شيئا، الصبي إذا أتلف شيئا، هل هو مكلف بها؟ لكن يضمن ولا يضمن؟ هذا من باب ربط الأسباب بالمسببات، أن إتلافه سبب للضمان فضمن، هذا خطاب وضع ليس من باب خطاب التكليف. إذن خطاب التكليف أعم، يشمل خطاب الوضع عفوا أعم، يشمل خطاب التكليف وخطاب الوضع الذي يستقل عنه، بخلاف خطاب التكليف لا يكون إلا مع خطاب الوضع. ولهذا قال يقول الأصوليون خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف، ولقد بينا صوره كما تقرر. اتضح لكم العموم الخصوص أو ما اتضح؟ العموم الخصوص هذا شيء عند المناطق يذكروه، مثل الإنسان والحيوان أيهما أعم؟ حيوان أعم، أعم الإنسان. وخطاب الوضع والضابط العام هو أن ينفرد العام عن الخاص بصورة، فالحيوان ينفرد عن الإنسان بالبغل والفرس وهكذا. خطاب الوضع ينفرد عن التكليف بإيش؟ بإتلاف الصبي، إتلاف البهيمة، خطاب وضع وليس خطاب تكليف. بخلاف إيش؟ خطاب التكليف لا يكون إلا مع خطاب إيش؟ فيكون خطاب الوضع بمنزلة الحيوان، وخطاب خطاب التكليف بمنزلة الإنسان. كل إنسان حيوان من غير إيش عكس، وكل خطاب وتكليف خطاب وضع من غير إيش عكس. واضح هذا؟ تقسيم عقلي يعني، إن شاء الله تحبون العقليات يعني، ضروري العقليات عند المناطق ضروري منها. ها لا، هي هذه أشياء لا خلاف فيها، حتى الذين يحرمون المنطق يذكرونها، الذي يحرم المنطق يقع فيها ويشرح. واضح يعني، تجد الذين يقعون يتكلم على العموم والخصوص، أنه يحرم المنطق والسيوطي ويتكلم على العموم والخصوص وهو يحرم المنطق. فهذه أشياء، في أشياء لا خلاف فيها. واضح نعم. طيب إذا نبدأ أول اليوم بواحد من أنواع خطاب الوضع وهي الأسباب. الأسباب قسم، لأن قلنا إحنا أن خطاب الوضع منحصر في الأسباب والموانع والشروط. أول شيء الأسباب. الأسباب والجمع سبب. ما هو السبب؟ السبب والعلة. اعلم أن السبب هو العلة الذي يذكره الأصوليون، هو العلة نفسها، مترادفان. السبب والعلة مترادفان، هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم، يعني يعرف الحكم. مثل الإسكار في الخمر، هذه علة لماذا؟ ها؟ الإسكار علة لماذا؟ للتحريم، صح؟ ما علة تحريم الخمر؟ أنه إيش؟ مسكر. مسكر هذه علة، لأنه وصف ظاهر يعني ليس خفي، منضبط بلا يتكلم، معرف للحكم. متى ما وجد الإسكار حرم، ولهذا النبيذ وجد فيها الإسكار، فألحقوها بالخمر المخوذة من عصير العنب، أنها معرف للحكم. وأحيانا يفسرون السبب بما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. يلزم من وجود الإسكار وجود إيش؟ التحريم. يلزم من عدمه عدم إيش؟ التحريم. أمثلة كثيرة لهذا. هلم جرى تقول الإرث من أسبابه ماذا؟ من أسباب الإرث النسب، النكاح. متى ما وجد النسب وجد إيش؟ الإرث. وإذا انتفى النسب انتفى إيش؟ الإرث. وقس على ذلك، هذا كلها أسباب وعلل. من أسباب وجود الصلاة دخول إيش؟ وقت الظهر. إذا لم يوجد لم يوجد إيش؟ الوجوب. وقس على ذلك. من أسباب وجوب الصلاة الزكاة النصاب. إذا وجد النصاب وجدت إيش؟ وجد وجوب الزكاة وإلا فلا. فدائما السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. طيب، هذا واضح ولا مش واضح؟ هذا التعريف دائما متداول عند من عند طلاب العلم، صح؟ طيب، أنا بطرح عليكم سؤال أريدكم تجيبون عليه. طيب، هذا السؤال هو الآن تقرر لكم في الإرث أن أسباب الميراث كم؟ ثلاثة، صح؟ طيب، عند واحد متزوج هند ليس ابن عمها وليس من قبيلتها أصلا وماتت، احنا قلنا أسباب الإرث ما هو؟ النسب، صح؟ من أسباب الإرث، من أسباب الإرث النسب. إذا انتفى النسب ما حكمه؟ يوجد الإرث ولا يوجد؟ لا يوجد. طيب، هذا زوج يرث ولا يرث؟ لوجود سبب إيش؟ السبب هو النكاح. طيب، أنتم قلتم السبب يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم العدم، هل انتفى الإرث هنا؟ وجد الإرث لأجل النكاح، مع النسب غير موجود. نحن قلنا في تعريف السبب ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدم ولا ويلزم من عدمه العدم. يلزم من عدمه عدم. إذا يلزم من عدم النسب عدم إيش؟ الإرث. وهذا ليس فيه نسب ويرثه بالنكاح. إذا التعريف هذا فيه إيش؟ فيه إن لابد من زيادة، لا يكفي، لابد نزيد له شيء. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، زيد لذاته، أي بالنظر إليه هو بالخصوص. فالإرث النسب يلزم من وجوده وجود الإرث ويلزم من عدمه عدم الإرث بالنظر إليه هو، لكن لو في سبب آخر لا مانع من يثبت به الحكم، لكن بالنظر إليه هو يلزم من عدمه إيش؟ العدم. ولهذا لو تعددت الأسباب ممكن أن يوجد الحكم لسبب آخر، لكن الحكم المتوقف عليه ينعدم، لأن الإرث إما إرث ثابت بالنسب أو إرث ثابت بالنكاح أو إرث ثابت بالولاية العامة، واضح، أو بالولاء، أو بالولاية العام على السبب الرابع اللي ذكروا صاحب أصحاب المطولات ذكروا شنو؟ طبعاً هذا في الإرث، في الإرث طبعاً أنتم ما تكون رحبية فقط، ما التكملة ما هي مقررة، تكمل زبدة الحديد. كتاب مبارك هذا للمشيخ مشايخنا محمد سالم الحفيد، صراحة مفيد اللي يقرأه، وأفضل من رحبية أيضاً، أوسع. أي من طبعة كثيرة بدأوا. أنا بيني وبين المؤلف شيخ واحد، وفي الفوائد ما ذكروا في الفوائد الشنشورية جامعة، أنا بعد التكملة يقرون الفوائد الشنشورية أطول شرع الرحبية، بعد الفوائد الشنشورية يقرون اللي سيقرأ يقرأ الترتيب بسلطة الماردين إذا أراد توسع في الفرع أكثر، ولكن إذا قرأ طالب التكملة يكفي من ناحية التطبيق. طيب، شوف، إذن على هذا لابد أن نزيد في التعريف ماذا؟ لذاته. معنى لذاته أنه بالنظر إلى ذات السبب، لا لأمر خارج. هذا هو تعريف إيش؟ تعريف السبب. واضح. ودائما السبب هو علامة، علامة على وجود إيش؟ الحكم. يعتبر علامة كالعلة. العلة ما هي؟ علامة. والتعريف المشهور هو مع العلة مع السبب الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. أنا نظمته في بيت واحد، والسبب الوصف بلا قيد ظهر منضبطا يعرف الحكم الآخر. السبب الوصف بلا قيد ظهر، السبب الوصف بلا قيد ظهر منضبط منضبط يعرف الحكم الأغر. سبب الوصف بلا قيد ظهر منضبط يعرف الحكم الأغلب. هذا التصويب لبيت السيوطي، لأنه السيوطي تصويب لبيت كلام السيوطي، لأنه عرف السبب كتعريف السبكي في جمع الجوامع، وهو ما أضيف إليه الحكم أو ما يصح إضافة الحكم إليه من جهة التعريف له، لكن هذا التعريف منتقد. أفضله هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. شوف، الوصف الظاهر لا يصح أن يعلق الحكم أو يناط بوصف خفي. ما مثال هذا؟ شوف الحكم الخفي، الوصف الخفي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في البيع؟ إنما البيع وإيش؟ لا، حديث آخر، إنما البيع عن تراضٍ، حديث الذي رواه ابن حبان صححه. أما ذاك البيعان بالخيار ما لم يتفرق، إنما البيع عن تراضٍ، حصر النبي صحة البيع في التراضي. إذن الرضا ظهر الحديث هو علة إيش؟ صحة الرضا. هل يصح أن نعلل به الحكم؟ الرضا هل يصح؟ هذا أمر باطن واضح لا يمكن أن يناط الحكم به، لأن السبب والعلة دليل. هل يصح أن تستدل بالأشياء الخفية؟ لا يصح استدلال بالأشياء الخفية، لا يصح. إذن لابد من دليل ظاهر. قالوا الفقهاء لا يمكن، لهذا لا تجد الفقهاء يعللون بالرضا، لأنه أمر لا نعرفه. فالشافعي ماذا ذهب؟ قال لابد من ما يدل على الرضا. بل الجمهور قال لابد من ما يدل على الرضا. الشافعي قال لابد من اللفظ والصيغة، واضح، لأن أقوى دليل على ما في النفس هو إيش؟ هو اللفظ. أقوى دليل على ما في النفس هو اللفظ. واكتفى مالك ومن وافقه بالقرائن، اكتفى مالك ومن وافقه بالقرائن، أن يعطيه الكتاب أو يعطيه السلعة وهو يبتسم والابتسامات تتبادل، قال كله يدل على الرضا. أما الرضا نفسه صعب، لأنه هل يمكن أن نشك على ما في القلب؟ ولهذا كان الرضا لا يصح نط الحكم به، فأنطناه بوصف ظاهر لأنه خفي. ومن شروط التعليل بالعلة أن تكون العلة ظاهرة منضبطة أيضا، واضح، هذه ظاهرة الشرط الأول، وهذا يأتيكم إن شاء الله في كتاب القياس، منضبطة. فلا يصح التعليل بالعلة غير المنضبطة المضطربة، كالتعليل بالمشقة في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث السفر قطعة من عذاب، والله سبحانه وتعالى شرع لنا القصر، وجاء عن الصحابة القصر في أربعة برد. المشقة علة يمكن أن يناط بها الحكم ظاهرة، ولكنها لا تنضبط. هل المشقة في سفرك أنت يعني المشقة في سفر هذا؟ هل اختلف الناس من حيث التحمل، من حيث نوع السفر، نوع المركوب؟ إذن هل هي منضبطة؟ لا. فلهذا أناط الحكم بما هو ما ظن للعلة، وهو إيش؟ المسافة. فمتى ما قطعت المسافة حتى في لحظة، كما يقول الفقهاء كرامة، صح القصر ولم يصح؟ صح لوجود العلة. فالعلة جعلوها هي المسافة نفسها، قطع المسافة، وإن كنت في سيارة أو باخرة في 10 نجوم. واضح، لك أن تقصر، واضح. وإن كانت المشقة قد تكون قليلة جدا، لكن المشقة عموما في السفر حتى مع الراحة، مع الأجواء المريحة، لابد فيه من العذاب، لأن في فرقة للمألوف، فرقة للأهل، فرقة للأقارب، وهذا كله يعتبر فيه نوع من أنواع عيش، نوع من أنواع المشقة. واضح هذا مفهوم؟ طيب، وقس على ذلك. إذن هي عبارة عن، والعلة قد تطلق، لكن العلة هذا إطلاق العلة. أما العلة في غير اصطلاح الأصوليين، قد تطلق العلة على معان، من جملتها أن العلة قد تطلق بمعنى المرض، هذا في اللغة، ومنه قولهم للمريض عليل من العلة وهي المرضى، وهي المرض. قالوا كيف أنت؟ قلت عليل، أي مريض. العلة قد تطلق في اصطلاح، وعليكم السلام، تفضل. والعلة في اصطلاح الأصول المحدثين هو أمر خفي يطرأ على السند يوجب ضعفه. هذا أمثال بخير. أمر خفي يطرأ على السند يوجب الضعف، ومنه سواء كان السند أو المتن، وهذا منه الحديث المعلل أو المعلول. ويطلق العلة أيضا بمعنى، تطلق العلة بمعنى الحجة عند الفقهاء. الآن أحيانا لما تناقش الفقهاء وتجد في كلام يقول لك العلة في المسألة كذا، يعني الحجة، وهذا التنبيه نبه عليه الفيوم في المصباح المنير. لكن العلة المبحوث هنا فيها هي العلة بمعنى الوصف الذي يدل على الحكم، أي يدل على وجوده، وهو الذي يعبر عنه بعضهم بما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. واضح وقس على ذلك. ويطلق السبب له إطلاقات عند الفقهاء غير هذه. أنتم إذا درستم الفقه بتوسع قد تجدون السبب له إطلاقات أخرى. مثلا في الباب الجنايات يطلقون الفقهاء على السبب ما يقابل المباشرة، فالمباشرة هي عبارة عن تحصيل القتل. واضح. فالذي يحفر والذي يرمي في الحفرة، الذي يحفر والذي يرمي في الحفرة، أحدهما مباشر والآخر إيش؟ متسبب. أنا مثلا زيد حفر لعمر حفرة، وجاء بكر وأخذ عمرو ورماه في الحفرة، أيهما على القصاص؟ المباشر. ذاك إنما تسبب فقط، حفر الحفرة. فالتسبب يختلف عن المباشر. فالسبب المراد به ما يقابل المباشر، وهو ما حصل عنده القتل الذي. وأما ومعروف أن في القاعدة عند الفقهاء أن المباشرة مقدمة على إيش؟ على التسبب في الضمان. فإذا اجتمع حافر ومرد من الذي يقتص منه؟ الذي أردى، أي الذي رمى. واضح. لا الذي حفر، لأن الذي باشر القتل هو من؟ هو الذي أرداه ورماه في الحفرة. وقس على ذلك. هذا هو الكلام على العلة. طيب وقس على ذلك. طيب هناك العلة الشرعية، وهذا هو الظاهر، والعلة الأكثر أنها مع سبب مترادفان. هذا مذهب من؟ الجمهور. العلة والسبب بمعنى. أنا قد واحد يقول لك إيش الفرق بين العلة والسبب؟ العلة والسبب واحد، علة الحكم وسببه واحد. كثير من ضعاف الطلبة يظن أن هناك فرق بين السبب والعلة. لا، هناك من فرق ولكن نقول مرجوح، وهو ابن السمعاني. ابن السمعاني فرق، واضح، وسيأتي إن شاء الله البيان أكثر في باب مبحث العلة في الكلام على القياس، لأن سنتكلم هناك على مسالك العلة إن شاء الله، وعلى أركان شروط العلة إلى آخره. وابن السمعاني فرق وقال أن العلة هي ما تتوصل إليه بشيء، ما تتصل فيه بشيء إلى شيء بدون واسطة، يعني بنفسه مباشرة. كأخذك أنت كالعلة مثلا كالسقاء، عندما تشرب الماء الدلو ليس مباشرة يمكن وصوله إلى الماء، بل بواسطة إيش؟ الحبل. فهناك واسطة بين الدلو وبين الفعل نفسه، وهو أخذ الماء وهو الحبل، فهذا عنده يعتبر سبب، بخلاف العلة. العلة هي التي كالسكين، علة في القطع، يباشر مباشرة إيش؟ محل القطع دون واسطة. هذا التفريق للسمعاني هو ضعيف، الراجح الترادف، ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. هكذا يقول صاحب مراك السعود. شوف جميل، قراءة النصوص جميلة جدا، ألفاظ قليلة لكنها معانيها إيش؟ غزيرة، ويمكنك أن تحفظها بخلاف البحوث. بحوث كثير كلام لكن الزبدة قليلة. وقس على هي مفيدة، البحوث مهمة، لكن أقصد كدراسة، ولا البحوث كالعلماء يبحثون، لكن كدراسة المتن أفيد. طيب الآن انتهينا من الكلام على السبب، نبدأ الكلام على الشرط. طبعا الشرط له إطلاقان. أولا الشرط في اللغة يطلق بمعنى العلامة، ومن قوله تعالى فقد جاء شراطها. واضح. أي فقد جاء علامات. وهذا في الشرط في اللغة بمعنى العلامة. أما في الاصطلاح اعلم أن الشرط أقسام. إن قد يراد بالشرط نوع من أنواع المخصصات في الأصول، واضح، نوع من أنواع المخصصات في الأصول، وهي من المخصصات المتصلة، وإن كنا ولاة حمل فأجلهن أن إيش؟ أن يضعن حملهن، وإن كنا ولاة حمل، إن كنا إيش؟ شرط ولا ليس بشرط؟ هذا شرط مخصص، واضح. أكرم زيدا إن دخل داري، هذا شرط مقيد. قد يراد بالشرط نفس الصيغة الدالة على الشرط، وهذا هو مبحثه عند الأصوليين في كتاب التخصيص، لأن من المخصصات المتصلة الشرط. إن كنا ولاة حمل فأجلهن يضعن. فقيد كون الأجل في العدة بوضع الحمل بالحمل. طيب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إليه إلى ميسر، أو أوجب الإنظار، لا الإنظار بالنسبة للمعسر لا بالنسبة ليش لغيره. فهذا كله تقييد جاء بواسطة اللفظ، الشرط اللفظي. قد يطلع هذا الشرط بمعنى اللفظ، أما الشرط بمعنى مفهومه ما يدل عليه الصيغة، لأن صيغة إن وغيرها من أدوات الشرط التي تكررت لكم في كتب النحو، إن ومن، واضح، وأي، واضح، هذه من أدوات الشرط كلها تدل على مفهوم ومدلول يسمى شرط. ما هو شرط؟ الشرط هو بعضهم يقول تعليق أمر بأمر كل منهما مستقبل، لكن المشهور عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدم العدم، هذا الشرط. مثال هذا إيش؟ الطهارة شرط لصحة إيش؟ الصلاة. يلزم من انعدام الطهارة انعدام إيش؟ الصلاة. لكن هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ قد تكون أنت متطهر ولم تصلي بعد، هل يلزم وجود الطهارة وجود الصلاة؟ فدائما الشرط يؤثر في حال العدم، صح، الشرط يؤثر في حال العدم، فتأثيره عدمي. شوف، بخلاف السبب، السبب تأثيره في الوجود وفي ليش وفي العدم، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الشرط لا، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فوجود الطهارة هل يلزم من وجود الصلاة؟ لا. وجود الوضوء هل يلزم من وجود الصلاة؟ لا. وجود الموت هل يلزم من وجود الإرث؟ لا. شرط الإرث موت الوارث مع حياة الموت الموروث مع حياة الوارث، وتقدم موت الموروث على موت الوارث، هذا اللي توفر لا يكفي إذا لم يكن لك سبب، إذا لم يكن لك مانع. هذا كله لابد من شرط، ليس سببا، هو عبارة عن فقط شرط، متى ما فقد انعدم معه مشروط، واضح. فقولنا مثلا من شروط الطلاق بقاء العصمة، هل بقاء العصمة يلزم من وجوده وجود الطلاق؟ لا. قد الشخص يكون زوجته العمر كله ولا يطلق، لكن اللي أراد أن يطلق لابد أن تكون مرة في إيش؟ في عصمته، لأن من الطلاق من شروطه يعني أن يكون الشخص إيش؟ زوجة والمرأة باقية في عصمته، واضح، وقس على ذلك. إذن يشترط أن يكون الشرط يشترط في حصول المشروط، لكن لا يشترط في، ليس سببا في إيجاده، إنما هو شرط فقط، بمعنى أنه مصحح لوجوده ويلزم من عدمه العدم. طيب، قد يقول قائل أنتم قلتم أن الشرط يلزم من عدمه العدم كما قال الناظم، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط، يلزم من عدم الشرط انعدام مشروط. طيب، فاقد الطهورين، فاقد الطهورين ليس من شرط صلاة الطهارة بماء وتراب؟ هذا انعدم في حقه الشرط، هل انعدمت الصلاة؟ ماذا يقول الفقهاء؟ يصلي، صح ولا لا؟ الجمهور على أنه إيش؟ يصلي. يصلي. طيب، الصلاة ولا عدم الشر. أنت قلتم يعني من عدم الطهارة عدم إيش الصلاة، نقول إيش لذاته، لأن الصلاة هنا وجدت لأجل حرمة الوقت، لولا حرمة الوقت لما وجدت إيش صلاة، ولهذا يؤمر بقضاء تلك إيش تلك الصلاة وإعادتها مرة أخرى على الأصح. إذن يلزم من عدم المشروط عدم الشرط لكن لذاته، أما لو في سبب آخر يقتضي وجوده بغض النظر عن الشرط قد يوجد كصلاة فاقة الطهورين، وجدت الصلاة مع انعدام الشرط لأجل حرمة إيش الوقت، حرمة الوقت عدم وجوده، ولكن الأصل ألا توجد الصلاة لأنه غير موجود الطهارة. وقد قال النبي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيش، هنا قبول الصلاة هذا بحالة ضرورة تعتبر إيش ضرورة، وهو انعدام الماء والتراب معا. فقط طهور تصور بالعاشة في جبل شاهق لا يوجد فيه تراب، وعندنا الشافعي لا يصح التيمم بالجبل، هنا يسمى صلاة فقط طهور وكس على ذلك واضح. و إذن هذه هي هذا هو الشرط، لكن هناك شرطان عندنا، شرط وجوب وشرط ايش صح، شرط وجوب وشرط صح، شرط وجوب وشرط صحة. ما هو الفرق بينهما؟ في فرق انا ذكرته في الدرس الماضي بين شرط الوجوب وشرط الصحة، تذكروه عملت عليكم بيت فيه، فرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، تذكرونه يا شيوخ؟ اللي يذكره يرفع يده. فرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب في اليوم الصباح يا شيوخ تذكرونه؟ من يذكره منكم حاولوا تذكره. هل يتميز شرط الوجوب بشيء عن شرط الصحة؟ لا، نريد أن نفعده اللي بيجاوب، نريد مشاركة جديدة. اليوم أنا شرحته حتى في الصبورة وفهمته، بس حاولوا أنتم تراجعوا. لا تذكروا الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة، في فرق وفي عدة فروق، لكن في فرق الواحد أنا ذكرته شرط الوجوب. لا خلي نرد جدد شرط الوجوب ايوه ينبني عليه خطاب ايش ايوه الصحه خطاب وضعي. تمام، هذا انت تقراها من كتابنا او من عندك من حفظك؟ ها اقراها حتى ذكر ايوه لا ريتك معك جوال ممكن. والله هذا فرق ممكن، الفرق الذي ابديته انت مقبول شيئا ما، لكن هو في الحقيقة اعلم أن هو كلاهما خطاب وضع. هي جبت أنت فرق لكن عبارتك ليست دقيقة، لكن عموما فرق، لكن ليس الذي ذكرته أنا، أن شرط الصحة هو شرط لخطاب الوضع وهو الصحة، وشرط الوجوب هو شرط للتكليف وهو الوجوب. هذا صحيح، لكن الكل يسمى إيش خطاب وضع. لكن في فرق آخر غير هذا واضح أنت تعرفه يوميا تفعله، ذكرناه مثلا النصاب شرط وجوب في ليش في الزكاة، الاستطاعة شرط وجوب في ليش في الحج، الطهارة شرط لصحة إيش في الصلاة. هل في فرق بين هذه؟ أيش الفرق؟ شرط الوجوب هو يجب أي شرط ليش الصحة يجب ليش الاتيان به صح، وشرط الوجوب لا ايش هذا هو الفرق الذي ذكرته الصباح، هو الذي نريده صح. شوف جاوب الشيخ أجاب الآن صحيحة، هذا اللي ذكرته أنت جبت فرق مقبول، لكن هذا اللي جبته أنا الصباح أن شرط الوجوب ما نكلف به كما قلت أنت يحصل به التكليف وهذا صحيح، لكن أيضا في فرق آخر ذكرته وهو أن شرط الوجوب لا يجب طلبه. هل يجب أن تحصل نصاب لتزكي وأنت فقير؟ لا. هل يجب عليك أن تحصل المال لتحج؟ لا. المعنى إن وجدت الاستطاعة في حقك واجب إيش عليك أن تحج، إن وجد النصاب واجب عليك الزكاة، أما أن نحصل ونجب على الناس أن يحصلوا أموالا ليزكوا هذا لا. لا يصح. وشرط الصحة يجب إيش تحصيله كالطهارة، شرط في صحة الصلاة يجب عليك أن تطهر أو ما يجب؟ يجب عليك أن تطهر، واضح، لأن الله عز وجل أمر به، لأن أمر بالصلاة أمر بكل شرط من شروطه صحته، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب، واضح. وكسع ذلك كما قدمنا في بيت المراقي، شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف. في يعرف بس بدك تضبط الأبيات. أيوة شوي شوي، شواهد مهمة لما أعطيكم إياها على الأقل تضبط لكم المسائل. في الطلاب عندي أنا ما أحفظ المراقي كله، لكن يحفظ كثير من مواطن الشواهد فيه، حتى صار عنده خلفية كبيرة في حفظ في استشهاد في المراقي، حتى تظنه يحفظها. طيب، لكن الشرط أيضا ينقسم إلى، وصلت الساعة 9 وعادوا كم يا الساعة؟ الساعة 9. لا لما نكمل هذا المانع اليوم، بنكمل المانع اليوم لما 9، الدرس الجاي إن شاء الله بنبدأ إلى 9:30. طيب الآن نتكلم على هذه المسألة الأخيرة اللي بنشرحها، بعدين نفتح باب الأسئلة إن شاء الله، عادة بنكمل إلى 9:10. طيب شوف، بقي من الأقسام، إحنا عرفنا الشرط وتعريفه إلى آخره، بقي أن نعرف أن الكلام هذا كله في الشرط إيش؟ الشرعي، شرط الشرعي، شروط الشرعية اللي نبحث نحن أصلاً في أصول فقه، ماذا نبحث؟ الشروط الشرعية. هناك شروط لغوية تبحث المخصصات، هناك شرط لغوي، هناك شرط شرعي، هناك شرط عقلي، هذه ثلاثة أقسام. الشرط الشرعي كالوضوء لليش؟ للصلاة، هذا لا يعرف إلا من جهة الشرع، واضح، هذا لا يعرف إلا من جهة الشرع، سمى شرط شرعي. هناك شرط لغوي، واضح، كأن دخلت الدار، إن دخلت الدار فقال شخص لزوجتي كأن دخلت الدار فأنت طالق، هذا شرط إيش يسمى؟ لغوي، دلت عليه بواسطة إن الشرطي، ولا دخل للشارع فيه، لكن الطلاق لا يقع إلا مع وجود المعلق عليه، هذا يسمى شرط لغوي، وهو تعليق أمر بأمر بواسطة أداة الشرط، تعليق أمر بأمر، علق الطلاق بالدخول، كان قال لك إن أحسن إليك زيد أحسن إليه، إيش معنى؟ أن إحسانك لزيد في المستقبل مرتب على إن أحسن إليك، واسطة إن الشرطي، فهي تعلق أمر بأمر، وهو الجواب والشرط، ولهذا دائما الجواب يترتب على إيش؟ على الشرط. قال تعالى كاتبوهم إن علمتم فيهم إيش؟ خيرا قيدا، لهذا الكتابة تسن في العبد الذي عرف بالعدالة وعرف بالصلاح، لأن قول تعالى إن علمتم فيهم خير، هذا شرط، هذا شرط لغوي وهو شرعي اللي جاء من كلام الله سبحانه وتعالى. هناك شرط عقلي، شروط عقلية، والشروط العقلية كمثلا الحياة للعلم، هل يمكن حياة علم بلا حياة؟ لا يمكن. ولهذا العلماء يموتون، أو يموت العلم بموت من؟ العلماء. أيضا أيوة العلم يموت بموت العلماء، وأما كذلك أيضا الحياة شرط للموت بمعنى مفارقة الدنيا، هل يمكن لشخص أن يموت وقد مات؟ لا، هذا شرط عقلي، لأنه تحصيل إيش؟ حاصل، تحصيل وحاصل، نقص عليك. هناك سبب أيضا عادي ما ذكره الشيخ، واضح، كالدخان، وهناك سبب هذا. هناك شرط يسمى شرط إيش؟ شرط عادي مثلا، وليس شرط شرعي. الشرط العادي الذي لا علاقة له لا بالعقل ولا بالشرع ولا باللغة، كشرط الطيران من شرط الطيران من الحمام ألا يزيد وزنه على 5 كيلو، ولا ما أمكنه أن يطير، هذا شرط عادي، لكن عقلا جائز، لأنه كيف سيحمل نفسه بجناحين صغيرين وهو 5 كيلو، هذا شرط يسمى شرط عادي. هناك شروط تعتبر عادية، يعني حكم عليها العرف والعادة والطبع، كالعرف والعادة والطبع، كمثلا من شروط صحة أكل من شروط صحة أكل مثلاً أو تناول الماء المثلج ما هو إذابته شرط، أو قول الفقهاء من شروط صحة الطهارة بالماء أن يكون سائلاً، هذا شرطه إيش؟ إذابة الثلج، هذا شرط عادي لأنه لا يمكن أن يكون سائلاً ويغتسل به حتى إيش؟ حتى يذوب، بالنظر إلى العادة هل يمكن أن تغتسل بالثلج حتى إيش؟ إذن الذوبان يعتبر شرط إيش؟ عادي لصحة الاغتسال به ولصحة الشرب شربه، واضح هذا شرط عادي ليس شرط لا عقلي، العقل لا يمنع من أن تتناول الثلج ولا في الشرع، الشرع لم يبين لا يبين هذه الأشياء، واضح وقس على ذلك. هذا هو أقسام أقسام الشروط من حيث استفاد هنا الآن المانع بقي علينا، والصحة والفساد هذه كلها مواطن مهمة، ثم الكلام على الرخصة إن شاء الله غدا بإذن الله سنحاول أن نكملها إن شاء الله. اليوم لا بأس، اليوم قرأنا 44 صفحة من ناحية المادة، في بعض الأشياء تركناها لأن ليس في غاية الأهمية وزدنا بعض الأشياء، يعني عموما أكثر المادة قرأنا إن شاء الله بهذه الطريقة سنكمل من حيث المادة، سنكمل هذا الكتاب يوم 44 صفحة، بكرة بنقرأ 50، بكرة أصلا ممكن نجي الساعة بدري الساعة 8:00 أو 7:30 نمشي إلى 11:30، وبكرة إن شاء الله بنحاول نجي إلى 9 الآن كم ساعة الآن 9 له ها 9 الآن نفتح باب الأسئلة مدة ربع ساعة، حد عنده سؤال الآن فترة الأسئلة، أيوة اللي عنده سؤال يتفضل، بس ضروري المراجعة لأن هذا مضغوط كله معلومات دسمة مضغوطة لابد من مراجعة، صح ها لابد من مراجعة ولا ستنسون يعني. أيوة حد عنده سؤال؟ أيوة حد عنده سؤال؟ ها؟ يكفي ولا إيش؟ يكفي.